الأدب باب السلام صحيح. احنا اخذنا باب رد السلام. نعم هناك باب رد السلام على اهل الذمه, وهذا باب مهم صراحه. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر, وابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف ثقه ثبت امين روى له الجماعه الا الترمذي. حدثنا عبد بن سليمان هو من الثقات, محمد بن بشر ايضا مقرون به, عن سعيد ابن ابي عروبه, سيدنا ابي عروبه من الثقات, عن قتاده, وقتاده بن دعامه السدوسي ومن ثقات الأسباب, عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه, وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأيضا في روايتين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير, وهو أثبت الناس كتابا في الأعمش يضطرب في غيره, كان يرى الإجاء غفر الله له. قال عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين لكنه يدلس, عن الأعمش مسروق الأجدع, نعم أبو عائشة كان محرما, نعم عن عائشة كان يأخذ منها تلقيا, عائشة رضي الله عنها أرضاها سيد نساء العالمين, هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين, أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم, فقال وعليكم. في رواية أبي عبد الرحمن الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام, فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. قال فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. هنا جاء الرواية الأخرى فأنه قال لا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا فقولوا وعليكم, يعني المسألة هنا في مسألة السلام على أهل الذمة هي مسألة مهمة, والحق أنه ورد فيها خلاف عن العلماء. نعم اختلف السلف والخلف في ذلك, فجماهير الصحابة أو جماهير الصحابة جماهير السلف والخلف على أنه لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام, لأنه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام, وذهب بعض السلف إلى جواز ابتدائهم بالسلام كما أنه يرد عليهم بالتحية لقول الله عموما وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء ذلك عن ابن عباس وعن أبي أمامة, وهذا وجه عندنا في المذهب الشافعية وجه فيها أنه يجوز ابتداءهم بالسلام للمصلحة. وقالوا يقال له السلام عليك, نعم بدون ذكر الرحمة لأن الرحمة لا تكون إلا لمسلم. ولذلك وجهه بعض العلماء على أن هذا يجوز الابتداء للمصلحة الراجحة, إذا خاف من أذى أو كان قريبا له أو خشي أن يكون هناك فساد ذات البين من صلاة الأرحام أو أنه قد يكون هناك مفسدة متوقعة من عدم السلام, فهذه من مقاصد الشريعة, يعني لا يقال بأن هذا بالجواز, يقال هذا الأمر هنا نظرة مقاصدية، لكن هناك قول بأنه يجوز ابتداء أن تسلم عليه. الأوزاعي لما سئل عن ذلك قال إن سلمت سلم الصالحون فسلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. والحق أن هذا الترك جاء بنص لا تبدأوهم بالسلام. ولذلك ابن عبد البر قال اختلف فيه السلف والخلف، فكره طائفة أن يبتدأ بالسلام، أن يبتدئهم أحد بالسلام، لحديث سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأون بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أذيقه. طبعا الإمام أحمد حنبل قال المصير إلى ذلك، المصير إلى ذلك وهو عدم البدء بالسلام. لكن ورد عن أبي أمامة أنه كان لا يمر المسلم واليهودي والنصراني إلا بدأ بالسلام. وقال ابن مسعود أيضا أنه كان يبدأ أهل السلام وأهل الذمة بالسلام. وقد ورد أنه قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. وروى وليد بن مسلم عن عروة بن روي قال رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول يا تحية لأهل ملتنا وأمان أهل ذمتنا، وهي اسم الأسماء الذي جل في علانه وفشيه بيننا. كل ذلك جيد جدا لكنه مخالف لصريح الحديث لا تبدأهم بالسلام. وسأبين توجيه من قال بأنه لا تبدأهم بالسلام هنا موجه، وهذا التوجيه أيضا يحتاج إلى نظر، والعجب العجاب أن ابن القيم يتبنى ذلك. وماذا بالإمام مالك في ذلك كماذا ابن عمر بن عبد العزيز وأجاز ذلك ابن وهب، وقد احتمل عندي حديث سهل أن يكون معنى القول لا تبدأوهم أي ليس عليكم أن تبدأوهم كما تصنعون بالمسلمين. وإذا حمل على هذا تبع خلاف، هذا صراحة فيه نظر، فيه توجيه فيه نظر. وصح أن نقول هنا عندنا أمران، الأمر الأول الابتداء بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، أين التخصيص وأين وجه التخصيص وأين الدليل على التخصيص؟ قال لا تبدأون بالسلام، فالسلام تحية وفيه إكرام وفيه إفضال وفيه معرفة القدر، وهذا كله مطروح لمن يصب الله ومن يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يكيلون الشتائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وصف الله بالنقص، فكيف يبتدأ بالسلام؟ كيف؟ لو قلنا بالنظرة المقاصدية أن هناك مصلحة أن هناك مصلحة أن مصلحة ما هناك، أو أن الأمر فيه شيء من المقاصد بتحقيقها، لكان هذه نظرة فقهية وتكون الفتوى فيها ليست عامة، تكون فتوى خاصة. لكن عندنا النص والنص ظاهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم، هو القائل بذلك. لو كان فيها تفصيل فصل، لو كان فيها تبين لبين. وليس بأفعال بعض الصحابة أن يمكن أن نقود عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، ولكن في قوله وإذا قال لا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هنا يمكن توجيه هذا السلام عليكم فقولوا عليكم، لأنهم كانوا يقولون السلام عليك. وحديث عائشة ظاهر جدا أن دخل عن السلام وقالوا السلام عليك فقال وعليكم وسكت. لما قالوها مرة ثانية اشتد الأمر على عائشة فقالت عليكم السلام وعليكم السلام واللعنة يا إخوة القرد والخنازير. زجرها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولا وقلنا قولا. فلكن هنا عندنا الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فندب إلى الفضل وأوجب العدل، أوجب الرد بالعدل وعليكم، وأيضا ندب إلى الفضل. فالاقتصار على عليكم ليس فيه ثمة شيء، لكن سببه أنهم يقولون السلام عليكم. لكن لو قالوا عليكم السلام أو السلام عليكم وتأكدت أنه قال السلام، هنا يمكن لنا أن نقول وعليكم السلام، يعني نزيد عليكم السلام. لكن رحمة الله لا تقال أبدا. هم كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي حتى يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله، ما يقول يرحمكم الله، فيكون الرد عليهم في ذلك وعليكم السلام، لأنهم قالوا السلام عليكم يبقى يعمل بالآية وتحيتم بتحية أحسن منها. وقد يقال أنه عليكم هذه مقيدة بأنهم يقولون السلام عليكم، الموت عليكم، فيقول عليكم اشتراك بينهما الموت سيمر على الجميع. فيكون هذا هو التفصيل في هذا الباب. لكن في لا تبدأوهم لا تفصيل ولا قرينة ولا دلالة حتى على غير ذلك. وما فعله الصحابة فعلوها من نظرة مقاصدية, والنظرة المقاصدية ينظر فيه فتكون فتوى خاصة لا عامة. أما في قولي وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه, يعني معنى ذلك لا تجعلوا صدر الطريق له بل يضطر إلى أضيقه إذا كانوا المسلمون يطرقون هذا المكان. وليس أن يضيق عليه أن يظلمه, وليس أن يضيق عليه أن يضره, ليس له ذلك. المهم أنه لا يجلس, يعني لا يسير منتفخا منتفشا يرى نفسه فقط هذا المطلوب, لأنهم ليسوا من أهل, يعني ليس لهم ذلك. آمين رب آمين. فيكون الأمر بهذا التفصيل هو الصحيح, ويكون أننا حققنا ما أراده الله منا وحققنا أيضا مقاصد الشريعة. هذا الأصل في هذا الباب. نعم, ينتهي الباب بذلك. ويبقى السلام على الصبيان باب آخر إن شاء الله. السواد المستنبطة ديننا دين العدل. ففي المكافأة إن سلموا سلمنا وردنا السلام والحيث متحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا يصح للكافر أن يتقدم على المسلم, صدر الطريق لا يصح أن يكون لهم. لا يصح للكافر أن يتقدم على المسلم. قال الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن لا ظلم ولا اعتداء, ولكن لا ظلم ولا اعتداء. العام الذي يراد به الخصوص هنا في قوله فقولوا عليكم, هذا على العموم لكن يراد به الخصوص. يعني إذا قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم, لكن لو قالوا السلام عليكم هنا الأصل مع الآيات أنه يقول عليكم السلام, لكن الرحمة لا تكون لهم, الرحمة لا تكون لهم. نعم, ولله الحمد والمنة قد ختم الله لنا الدروس الليلة بفضل منه ونعمة. لو في أسئلة أنا رهن الإشارة, تفضلوا. لها وقت ما تريد, سأكون رهن إشارتك, أبشر خير. كل السودان فوق رأسي, أسعدكم الله تجل وقار, أحسن الله عليك وشكر الله لك. الحمد لله, ربي يرضى عنكم, جزاكم خير المخضر, رفع الله مقامك, جيت الجنة يا حسناء, أحسن الله عليكم جميعا ورضي الله عنكم, وثبت الله لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا, وجعل الله إخلاص لوجه الله الكريم ونصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وردعا للبدع المنتشرة الآن وقمعا له. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب. أمين يا رب. أحسن الله عليكم. شكر الله لكم. طيب كده انتهينا من الدروس ولله الحمد منا. شكر الله لكم ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.